فإذا ما حكم التعامل بالأوراق المالية اللي هي الأسهم المالية؟ تقصد التعامل يعني صرف ولا ايه؟ سوق عمال مالي، سوق عمال مالي، الأسهم العمومية، البيع والشراء والصرافة أيضا، والبيع العملة والله معنى شريط، لكن عاد لناس جايبينه مثل هذا الموضوع ساعة ونصف تقريبا، فاطلبوه منا نعطيكم إياه، اللي بحب يطلبه يجي على الزرقاء. على كل حال التعامل العملات الورقية هذه قضية الحقيقة من مشاكل العصر الحاضر، وكما سمعت التفصيل هناك في بعض الأشرطة. والآن نقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يعطيك العافية وإياكم إن شاء الله. شيخ علي هات الفيش من عندك.